رجل قتل نفسا خطأ فقلنا له أعتق رقبة، قال ما عندي. صوم شهرين متتابعين، قال ما استطيع. ايش نقول يا جماعة؟ في القرآن قاعدة، هذا الرجل قتل نفسا خطأ، قلنا له أعتق رقبة، قال ما عندي. قلنا صوم شهرين متتابعين، قال ما أقدر. ايش نقول؟ ايش نقول يا اخوان؟ ما عليك شيء، ما عليك شيء. ليش ما عليك شيء؟ لان الله ذكر خصلتين في كفارة القتل، وهما ايش؟ تحرير الرقبة او صيام شهرين متتابعين، ولا ذكر الاطعام. اذا قال هذا الذي وجبت عليه كفارة القتل، اذا قال لا اجد الرقبة، قلنا صم، قال لا استطيع الصيام، قلنا خلاص ليس عليك شيء، ما في اطعام. من اين ناخذ هذا الحكم يا جماعه؟ مين؟ من قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذه في الاوامر. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.